بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخذ موضوع بعنوان رجاء من ليس له رجاء. كتير مننا بيبقى ينطبق عليهم العنوان ده، من ليس له رجاء. كتير الواحد يحس أنه ما عندوش أمل في نفسه أو في الناس أو في المشاكل أو في موضوع معين، يحس أنها إيه مش هتتحل، خلاص قفلت يعني. هناخد قصة كده من الكتاب نشوف حد كان كاد يصل إلى الإحساس ده، وإزاي الرجاء كان عالي قوي بالنسبة له، أو ربنا حط في قلبه رجاء ما كانش متوقع أبدا. نقرأ قصة من سفر التكوين 27، يقول: فحقد عيسى على يعقوب من أجل البركة التي باركه بها أبوه، وقال عيسى في قلبه: قربت أيام مناحة أبي فأقتل يعقوب أخي. فأخبرت رفقة بكلام عيسى ابنها الأكبر، فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر وقالت له: هو ده عيسى أخوك متسلم من جهتك بأنه يقتلك، يعني مشغول بالفكرة دي، يعني خلاص مسيطر عليه. فالآن يا ابني اسمع لقولي وقم اهرب إلى أخي لبان إلى حاران، وأقم عنده أياما قليلة حتى يرتد سخط أخيك، حتى يرتد غضب أخيك عنك وينسى ما صنعت به، ثم أرسل فأخذك من هناك. لماذا أعدم إثنيكما في يوم واحد؟ يعني هتحرم منكم انتوا الاثنين في يوم واحد لو موتوا بعض. وقالت رفقة لإسحاق: مللت حياتي من أجل بنات حث، الحثيين دول قبائل عايشين في المنطقة كنعانين يعني. إن كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حث مثل هؤلاء من بنات الأرض، فلماذا لي حياة؟ فاهمين الموقف؟ ده اللي حصل بعد ما يعقوب كذب وسرق البركة. دخل ومثل ان هو عيسى وقال له: باركني يا ابي. واسحاق كان اعمى فباركه، وطلع بعد كده دخل عيسى فابوه فهم، ابويا قال له: يا ابني البركة راحت لاخوك. عيسى اتغاظ جدا، عرف بالقصة، كره امه وكره اخوه، وحط في باله فكرة شريرة قوي عيسى، انه هيستنى لما ابوه يموت ويموت اخوه. طبعا دي يعني مهما كان غلطة يعقوب، إنما برضو هنا واحد مستني أبوه يموت عشان يموت أخوه، يورينا برضو قلب عيسى صعب. لكن إحنا مش بنعفي يعقوب من الجريمة، يعقوب هنا أخطأ خطية ضخمة يعني، وهو اللي خلاه يوصل لكده يعني. كمان مش بنعفي رفقة من الخطية، رفقة متداخلة في القصة، وعشان كده هي متمررة في اليومين دول وبتقول خلاص العيال هيموتوا بعض، هخسر الاتنين. وبعدين في مرار تاني ان عيسى اتجوز من بنات حث، فقالت كمان يعقوب لو عملها واتجوز من كنعانيات، ما هم دول مرروها، بنات الكنعانيات دول وثنيات، فطبعا وروها الويل. فخافت ان يعقوب كمان يتجوز زي عيسى، فتبقى ايه كده كده خسران الحكاية. فتلاحظوا ان البيت ملا نكد خلاص بعد الحركة دي، بعد المؤامرة بتاعت رفقة ويعقوب، البيت ده كله بقى نكد. الاخوات كيرهوا بعض، او عيسى يعني على الاقل، الراجل مستنين يموت، رفقة نفسها متمررة من مرات ابنها او مراتات ابنها عيسى، يعقوب ما كانش اتجوز لسه، عيلة هم. نبص على المأساة كده. احيانا تحصل مشاكل نكون احنا طرف فيها أو نكون السبب فيها، لكن تتعقد بزيادة، يعني تبقى أنت طرف بس في أطراف أخرى، فتبقى مش عارف تلوم نفسك ولا تلوم الظروف ولا تلوم ربنا، ولا تقول طب ما كانت ممكن تعدي أسهل من كده. إنما هي عقدت، وعقدت بزيادة قوي. والمشكلة هنا إن فيها حقد وفيها انتقام، يعني أصعب ما في المشاكل يا جماعة موضوع الحقد، ما يكون في قلب بيحقد على قلب، دي أصعب حاجة في المشاكل، باقي كله ده يهون. إنما أخوات يكرهوا بعض دي صعبة. والشيطان دايما يحبش المشاكل لغاية ما يوصل للنقطة إن الناس تكره بعض. الباقي ده كله بالنسبة له كلام فاضي. نختلف على مليون ولا مليار عند الشيطان ما تفرقش الكلام ده. إنما المهم في الآخر الناس تكره بعض. هما وصلوا كده للأسف. وفي بيت إيه؟ أحسن بيت في الدنيا. بيت أبونا إبراهيم. بيت أبونا إبراهيم ده بيت الإيمان المفروض. دول حفيدة أبونا إبراهيم. هنا الحل إيه؟ هرب. لأن في تهديد مستمر. فطبعا حتى الحل يوجع القلب. ليه؟ يا يعقوب يا ابني سيب البيت لأنه أخوك هيموتك. هتبقى الحكاية خرابة خالص. لو موتك دلوقتي مش هندخله البيت طبعا. فهنبقى خسرناكم انتوا الاثنين، اروح انا وابوك فين بقى؟ فحاجه كده ايه ملهاش حل لان في تهديد. طب لما تقول له ابعد يا ابني عن البيت، حد عارف هيبعد قد ايه؟ وهو عيسو ده هيهدى. ولو سافر واستقر عند خاله لبان، ده اميال، مين قال انه هيرجع تاني؟ وفعلا يعقوب ما شافش ابوهم وبعد كده، عشان تعرفوا قد كده الخطيه وحش سبب مرار، او يعني دفن ابوه بعد كده. لكن الحكايه تعقدت قوي. يقول فعندما سمع عيسو كلام ابيه صرخ صرخه عظيمه ومره جدا. انا برجعكم ورا خطوه عشان اوريكم قد ايه عيسو سر المرار كان ايه. وقال لابيه باركني انا ايضا يا ابي. يعني هنا المراره ابتدت من الخيانه والخديعه، لكن ما خدش حاجه كبيره. فدعا اسحاق يعقوب وباركه واوصاه. اسحاق بقى جاب يعقوب قال له يا ابني امشي خلاص، انا موافق على اقتراح امك ده انك تسيب البيت، انا خايف عليك خلاص، انا مش قادر اوقف عيسو. واوصى وقال له لا تأخذ زوجة من بنات كنعان. وصيتي الوحيدة يا ابني ما تتجوزش من بنات كنعان. نفس الوصية فاكرين اللي كانت في زواج اسحاق نفسه. ابونا ابراهيم كان موصي لعازر الدمشق، روح وهات زوجة ولو ما رديتش تيجي ما تجيبش حد، انا عاوزها من بنات العيلة. قم اذهب الى فدان ارام الى بيت بتوئيل ابي امك، وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لبان أخي أمك، والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكسرك فتكون جمهورا من الشعوب، ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لتارث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. فصرف إسحاق يعقوب فذهب إلى فدان أرام إلى لبان ابن بتوئيل الآرامي أخي رفقة أم يعقوب وعيسو. يبقى كده ابتدى المشوار الصعب. يعقوب خد ايه عصايته وطلع هيسافر سفرية طويلة قوي ناحية ايه؟ ناحية فدان ارام ناحية خاله. دي يا جماعة اميال على فكرة، السكة دي زي مصر اسكندرية اطول اكتر كمان يعني، فهي بتاخد طبعا ممكن مش ايام، ممكن تاخد اسابيع سفر كمان، فترة طويلة لانها ما نعرفش في السكة ودول ماشي. لكن وسط المشاكل دي كلها بنسمع دعوة من إسحاق حلوة. شوفوا رجل البركة مهما كان الدنيا معقدة قوي ومكلكعة، بيودع ابنه مش عارف هيشوفه تاني ولا لا، إنما لسه في لسانه كلمة حلوة. وبيقول له برضو يا ابني مهما عقدت لازم ربنا شايل لنا بركة، بركة أبويا إبراهيم تبقى معاك، ولازم ترجع وتورث الأرض دي. أنا ما فهمش غير كده، أنت لازم تورث لأن الاتفاق مع ربنا كده، فمهما تغربت عند خالك هيجي اليوم اللي ترجع الحتة دي لأن الأرض دي ليك، أنا ماشي والأرض دي ليك، أنت خلاص البكر دلوقتي. ما هو يعقوب خد البكورية، فهو يعقوب الامتداد الطبيعي لإبراهيم وإسحاق، بقى يعقوب دلوقتي ما بقاش عيسو، عيسو باع، فعيسو ما يستاهلهاش، مش فارق مع بركة ولا بكورية، فأصبحت رست على يعقوب. هنا الإيمان بالبركة، أنا هاخدكم في حاجات جانبية لكن هرجع للرجاء، مرتبط بشوية شروط. انت عندك ايمان انك ابن ربنا، بدل عندك ثقة انك ابن ربنا وعاوز تحافظ على قولة بركة ربنا في حياتك، في اختياراتك لازم ده يكون واضح قوي قدامك. شرط الزوجة ده مهم جدا. في ناس كتيرة فضلت ممشية نص حياتها مع ربنا، وعند الزواج فكرت بطريقة غلط، اتعكست حياتها خالص، مشيت في سكة تاني خالص، طلعت بره البيت. ليه؟ شريك الحياة لو ما عندوش البركة، لو ما عنده ما بيفهمش اللغة دي ما ينفعش. اللي ضيع عيسو أول جريمة كبيرة، عيسو فضل مظلوم في الأول، خلي بالكم في كتير بيتعاطفوا مع عيسو، فعلا عيسو مظلوم، عيسو اتضحك عليه مرتين في وقت العدس في الاول ووقت ايه لما يعقوب قلده ولبس لبسه مش كده. انما اول جريمه عملها عيسو طلعته بره الخط خالص لما اتجوز بنات حس، ارتبط بواحده بتعبد اوثان خلاص لازم اي زوجه هتاثر على جوزها مهما كان، فبعدته بقى عن ربنا خالص طلعته بره. وطبعا لما يقول لها موت يعقوب تقول له موته، طبعا نموته وماله، وناخد حاجه اسحاق ناخد، هي لغه الدنيا بقى، واحده بتتكلم بلغه الدنيا. كمان نقطه تانيه مهمه، تسامح الاب. ان يعقوب اسحاق تلاحظوه بيبارك يعقوب، هو طبعا اسحاق صعب عليه من يعقوب، وعلى فكره تلاحظوا ان كان البيت ده فيه خلل في التربيه، مع احترامنا لعظمه اسحاق ورفقه، ليه؟ رفقه متعلقه بيعقوب واسحاق متعلق بعيسو، طبعا دي اللي بقى زودت الخلاف بين الولدين مع انهم توأم المفروض يكونوا مرتبطين ببعض جدا، انما هنا في حته غلطه انه اسحاق بيحب عيسو اكتر لانه صياد، وتقال كده في الكتاب لان في يده صيدا، فعجبه يعني شخصيه راجل كده وبيطلع يصيد ويجيب حاجه كويسه. يعقوب برضو ايه قاعد له في البيت يعني، فما كانش عاجبه قوي يعني فكان ساكت عليه، انما كل ده خلل في التربيه، الولاد كانوا فاهمين كده. لكن شوفوا اسحاق بيتخطى ضعفاته، جاب يعقوب قال له يا ابني انت البركه خلاص، فانا مش بيقول له ليه عملت كده وانا زعلان، خلاص مش بنقعد نقلب في اللي فات كتير، ربنا يبارك لك ويوسع لك ويهديك وترجع لنا بالسلامه. هنا اسحاق يبان انه سامح يعقوب، سامحه على الجريمه اللي عملها انه سرق البركه سرا، بس سامحه لانه ورا الجريمه في حته واحده بس صح، انه كان شاري البركه كان نفسه فيها بقى تمام، هو دخلها غلط سرقها. لكن على الاقل واحد فاهم يعني ايه لما اسحاق ينطق ويقول انت مبارك، دي ليها قوتها. عيسو ما كانش يعرف دي، او عيسو ما يعتبرش دي، عيسو ما يفرقش معاه دعوه ابوه، عيسو ما يديش كرامه لقوله بركه ابراهيم واسحاق، الكلام ده ملوش سعر عنده. عشان كده عيسو مشي في خطه سكه غلط خالص من الاول. انما يعقوب بالرغم من عيوبه الكتيره قوي بس في حتت صح، انه ما زال متربي تربيه جده ابراهيم، البركه هي البركه ورضا ربنا مهما غلطنا نرجع له تاني. انتهت القصه بغربه، يعقوب طالع خسران كل حاجه. فلما راى عيسو ان اسحاق بارك يعقوب وارسله الى فدان ارام، شوفوا بقى عيسو اتغاظ اكتر بقى، يعني انت هرب يعقوب، فكون يعقوب هرب عيسو مش طايله دلوقتي. انما في ليها ميزه ايه؟ ان البيت خلي لعيسو، فهو اللي هيورث غصب عنهم دلوقتي، لان يعقوب مش هيدخل البيت ده تاني في ذهن عيسو على الاقل. ليأخذ لنفسي من هناك زوجة إذ باركه وأوصاه قائلا لا تأخذ زوجة من بنات كنعان. وأن يعقوب سمع لأبي وأم وذهب إلى فدان أرام، رأى عيسو أن بنات كنعان شريرات في عينا إسحاق أبيه، فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محل بنت إسماعيل ابن إبراهيم أخو أخت نبايوت زوجة له على نسائه. عارفين لما يقولوا جي كحلها مش عارف إيه، هو في عند لا بس هو لئيم على فكره، عيسو مش سهل. عيسو عرف انه ابوه مهتم جدا ان اللي هيورث البركه ما ياخدش من الكنعانيات، هو عاوز يرضي ابوه، انما مش هيسيب البيت ليوم لان البيت ده بيته بقى خلاص. هو عيسو زي الابن الاكبر كده شخصيته، هياخد بغصب عن ابوه بقى، مش هو بارك اخويا لا طب انا هاخده بالدراع بقى. فقال له انا هقعد لك في البيت، بس اذا ما كانوش عاجبينك ستات الكنعانيات طب نجيب لك ابن عمتنا بنت عمتنا، ما هو اسماعيل اخو اسحاق واخدين بالك، فمش هيقدر يعترض حتى لو في خلاف او عدم توافق بين اسماعيل واسحاق. اسماعيل كان بعت، كان خد الصحراء وعمى وربنا بارك له في ناسه، فقام خد بنت اسماعيل. ده يؤكد انه في نسب بين عيسو واسماعيل، وعشان كده السكه دي كلها طلعت بره، كل ده بره خلاص، عيسو واسماعيل كلهم بقى بر مش تبعنا خلاص، لان هو هنا عاوز يفضل في البيت وعاوز برضو يكسب رضا ابوه شويه، فهنا بيحسبها بعقله. خلي بالكوا عيسو راجل بتاع دنيا، بتاع الدنيا ده بيصلي ولا بيعرف ربنا ولا عنده مبادئ، الكلام ده ما يلزموش. هنا المأساة طبعا. طبعا الست دي اللي بقت على ستات، وهو عاوز يفهم أبوه ان هي دي بقى ست الستات، بنت اسماعيل يعني، عشان يحاول يرضيه. لكن طبعا إسحاق فاهم وساكت. محاولات التقرب، يبان الخبث بقى، ان عيسو بقى يتلائم زي يعقوب، ما هو ضحك عليه كتير، جه الدور بقى هو كمان يبقى لئيم شويه. تحس انه زي الابن الاكبر لما الابن الاصغر لخبط وخد حقه بدراعه، فاكرين قصه الابن الضال؟ الابن الصغير طلع من البيت مش كده، واخد نص الفلوس، فالكبير اتغاظ فقعد في البيت عينه على الجدي بقى، طب انا هاخد كل حاجه في البيت غصب يعني، مش هسيب حاجه تاني تروح. فلما لقى الابن الاصغر رجع له تاني مش طايقه بقى، احنا ما صدقنا البيت فضي علينا، فاهمين ازاي؟ فعيسو كان عنده الروح الوحشه دي، لان فرصه غياب يعقوب معناها عيسو هيستفرد بالكبار. فخرج يعقوب من بئر سبع، احنا لسه كل ده موصلكم للرجاء بس هتتغدوا في الاخر، وذهب نحو حاران. انا عاوز اقول ايه بقى، يعقوب بيفكر في ايه وهو طالع في الصحراء؟ عيشوا معايا الموقف، لان هو ده اهم ما في الموضوع. يعقوب طالع اول مره يبعد عن امه، معلش خلينا نقولها بصريح العباره كده، اول مره يبعد عن هذا البيت، بيت العز يعقوب، وهو مش واخد على الصيد والسهر. عيسو كان بيلف في الصحراء فجريء، يعقوب خواف. حاجه الثانيه، عامل عامله سوداء، عامل عامله ما حد، عاملتين، عامله زمان واتغطت بتاعه العدس، العامله الجديده دي بقى فضيحه بجلاجل، خسرته كل حاجه. ابو اداله البركه، طيب طيب عم اسحاق ده قوي، انما عيسو مش طيب، وعرف ان هما بيوزعوه عشان عيسو هيموته، واللي في باله يا ترى هرجع ولا مش هرجع، واللي في باله على فكره هوصل لخالي ولا مش هوصل. لان بعد كده في سفر التثنيه لما تقروا، الصحراء دي ما كانش حد يمشي فيها 3 ايام ويعيش، هيقول موسى النبي كده في التوراة عشان يشكر ربنا على 40 سنة، قال له رب 40 سنة شعبك دول اللي مشوا في صحراء، كان اللي يعدي فيها 3 ايام ما كانش يعدي، كانت معروفة المناطق دي كلها عقارب وتعابين وما فيش اي تأمينات، وده راجل بطوله ومش واخد على الصحراء، ما هوش صياد مفتري زي عيسو يعني. فيعقوب اولا مش عارف هيوصل ولا لا، ولو وصل هيرجع ولا لا، وباي عين هيرجع. وبعدين طبعا بيفكر ابويا الغلبان ده مش قد عيسو طبعا، والبيت اتملى ستات مش تبعنا خالص، فالحكايه باظت خالص، بهدلت خالص، البيت ده خرب يعني، احساس صعب. وهو اللي هو السبب، مهما قلنا رفقه ليها زور وكل حاجه، بس هو السبب، هو المسؤول عن ده كله. تصوروا معايا بقى نفسية واحد بيدفع ثمن غلطته غالي قوي، اوحش من السجن يعني، هربان وخايف ومرعوب ومش عارف بكره هيمشي ازاي، وحاسس انه موت ابوه وامه بالحياه، احساس صعب. وصادف مكانا، عارفين زي التايه كده، صادف دي نادرا ما بتيجي في الكتاب، انما صادف يعني اهو تايه، هو مش معاه حتى ماب يعني توصله يعني، ما مش عارف هيوصل ولا لا. وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت، الشمس غربت، الدنيا كحلت وظلمت، فبقت إيه بقى القلق كله. وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه فاتجع في ذلك المكان. تحسه حتى معهوش شنطة ولا بؤجة يقابلها مخدة، لأنه طلع في ظروف يبدو أنه كده، عشان كده هيقول بعدها ب20 سنة أن بعصايا عبرت هذا الأرض، كان معي عصايا، فالظروف قاسية قوي. أنا عاوز تاني أكد على فكرة الإحباط واليأس والخوف وكل المشاعر السلبية اللي ممكن تهد بني آدم. وبعدين يحصل الآتي، ورأى حلما وإذا سلم منصوب على الأرض ورأسها يمس السماء، وهو ذا ملائكة الله صعد ونزل عليه، وهو ذا الرب واقف عليه. لأول مرة يعقوب يشوف المسيح. عرفوا منين؟ من حكايات جد إبراهيم وحكاية أبو إسحاق. جد ابراهيم شافه كتير، واسحاق شافه 2 على الاقل، اللي يقرا سفر التكوين كويس. ابونا ابراهيم كان بيشوف ربنا كتير، فكان بيوصف يوم ما جه هو واتنين ملائكه قعدوا كلوا مع بعض وتمشوا مع بعض، اسحاق شافه 2 على الاقل، فكانوا بيحكوا لاولادهم يا يا ابني ربنا إلهنا. بس كان بيحكي كلام زي إيه ألف ليلة وليلة. فكان يعقوب من النوع اللي ياخدهم على عقلهم، كانش له علاقة بربنا. أول مرة في حياته هيصلي دلوقتي، اسمعنا وش صلى، لأن ده راجل بتاع كذب وبعتس وكده، فبلوش في الصلاة. إنما هو سمع عن ربنا، خلي بالكم النقلة بقى، هو كان بيسمع عن ربنا، المرة دي بيشوفه لأول مرة ولو في حلم. فهو عرفه من حكاوي جده وابوه، فقال أنا الرب. ربنا بيعرفه بنفسه كمان لأنه هو غريب عنه، قال له أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق. أبيك زي جدك على فكرة، في لغة الكتاب دايما الأب وجدنا أب برضه، من جد أب يعني. الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك. إيه ده بقى؟ استنى بقى، مكافأة على إيه؟ المفروض تقول له كده يا يعقوب تبهدل روحك، كنت في عز، ادي الخيبة اللي انت جبتها لنفسك، حد يعمل كده في ابوه الطيب؟ مفيش كلام زي كده، مفيش، ولا كأنه عامل حاجة، كفاية الهم اللي هو فيه، كفاية الرعب اللي هو فيه، ربنا طيب فعلا. فقال له يا ابني الارض اللي انت عليها دي هتبقى ليك ولولادك، معنى كده هيعيش، ومعنى كده هيرجع. اكتر حاجتين رعبينه، يا ترى هعيش يا ترى هرجع. فمن الآخر كده يا ابني هتعيش وهترجع، والأرض اللي انت نايم عليها دي كلها بتاعتك وبتاعت ولادك، لأنه في أول رحلة الهروب. فأول كلمة ربنا قالها له هدا خالص، قال له كلمة مني هتعيش وهترجع والأرض دي بتاعتك. وبعدين يقول إيه؟ ويكون نسلك كتراب الأرض، ده الكلام اللي كان بيقوله له جد إبراهيم، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك على المسيح جميع قبائل الأرض، ها أنا معك وأحفظك. يا رب طب كلمة عتاب، ألمين على الماشي، أي حاجة يعني، هو افترى برضه؟ أبدا، كل حب. ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. محير جدا الموقف ده، لأنه ما عملش ولا حاجة صح لغاية دلوقتي. ودي مشكلتنا مع ربنا، إن احنا دايما بنعامله أنا منتظر يعاملني زي ما عملته. ربنا مش كده، ربنا أكبر من كده. ربنا مش بيعاملنا بردود أفعال، ربنا مش بيقفش، ربنا مش صغير، ربنا كبير. يعقوب ابن الغاليين، ابن ابراهيم واسحاق، اسحاق بيصلي لابنه وابراهيم بيصلي له من السماء، والاتنين دول غاليين عنده قوي، غاليين عند ربنا قوي. فهنا ربنا جاي مرسال يقول له يا ابني عشان خاطر ابوك وجدك دول انا هكون معاك واحفظك. طبعا يعقوب عاوز يقول له هو انت عارف اللي انا عارفه، ولا انت ما بتقولش حاجة تاني ليه؟ لكن واضح ان ربنا عارف. بعدين منظر المسيح اللي ما تكررش في التاريخ تاني، ده منظر مريح جدا. ليه؟ سلم من الارض للسماء، عاوز يقول له في حاجة فايتاك، انت عندك سلم مفتوح في اي وقت عاوزني تطلع السلم اللي هو الصلاة يعني. السلم ده موجود على طول، انت لغي من حياتك ليه؟ ابوك وجدك شغلتهم السلم، حياتهم السلم، انت اول مرة تشوف السلم ده، فانا نازل لك عشان انت مش راضي تطلع لي. عشان كده تلاحظوا ايه، السلم منصوبة من الارض للسماء، لكن يقول ايه التعبير هنا، والرب واقف عليها، كأنه عاوز يقول له مش هتطلع لي بقى، لكن الملائكة نازلة طلعة، يعني عاوزين يقولوا السكة دي سكة ملائكة، والسكة دي معبدة يعني مرصوفة قبل كده، واخدين عليها الملائكة يشيلوا طلبات وينزلوا باستجابات وتشكرات، شغلتهم كده على السلم. فقال له السلم ده هيغيب عنك بعد الحلم، بس هو موجود على طول، فالموضوع مش مكلف ولا حاجة. الحاجة التانية ان حضور الملائكة يدي امان، لما بيقول له احفظك شايف جيش، وهيشوفه كذا مرة الملائكة على فكرة، يعقوب هيشوف ملائكة بعد كده، هيشوفهم لوحدهم، فهيفتكر الملائكة بتوع السلم. ولا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. هنا عاوز أكلمكم عن الرجاء بالرغم من، عادة الواحد بيقول لي عين أكلم ربنا، لا ملناش عين نكلم ربنا، وملكش عين تطمع في السماء، ومالكش عين تقول له أبويا أبانا الذي في السماوات، ومالكش عين تقول له سامحني لأن قلتها 100 مرة ورجعت تغلط تاني، ومالكش عين تقول له غيرني وانت أساسا مش عاوز تتغير، ومالكش عين تعمل أي حاجة. إنما الرجاء من غير عين، يعني الرجاء بالرغم من، لما ترجو ربنا بالرغم من واحد الخطيئة والغش والأنانية ليك رجاء في ربنا. يعقوب لسه وحش ولسه الطباع ما اتختلفتش، وانتوا عارفين بقى حكاياتهم على بان اللي جاي، كل بقى الأنانية هتطلع تاني والغش والشقاوة، ما فيش حاجة لسه اتغيرت، لكن لسه الرجاء موجود. الرجاء وانت وحش مش وانت حلو، بالرغم من وحشتك. الرجاء بالرغم من الخوف والرعب والوحدة والضلمة، بس في رجاء. بيجي المسيح وسط ده كله يقول له أنا معاك وهحفظك وهرجعك. الرجاء بالرغم من الذنب، مش بعيد يكون عنده جلت فيلينج فظيع لأنه بوظ البيت، لأنه هد أبوه وأمه، لأنه ضيع سعادة هذا البيت اللي كان بيلعب هو وعيسو زمان استغماية في البيت، قدروا يعني. فإحساس صعب أن الواحد يكون مش أذى نفسه بس، أذى أهله يعني، إحساس صعب. برضو ليك رجاء. الرجاء بالرغم أنه ما صلاش، يعني نقول مثلا لو كان صلى تسبيحة نص الليل ولا حاجة يجيله حلم كويس ولا، لكن ده ولا نص الليل ولا نص النهار، ده ما بيعرفش أبانا اللازم، ده ملوش لسه خالص في الموضوع. الرجاء بالرغم من اليأس اللي ممكن يكون زحف على قلبه، لأنه لو طلع لقدام شوية تعالب وديابة وتعبين، ولو رجع عيسو هيموته كده، خسرانة خسران، لكن في رجاء برضه. الرجاء بالوعد. أبونا إسحاق قال له كلمة المسيح رجع أكدها، عرف مكانة أبوه الأول مرة، هو ما كانش فاهم أن الراجل العجوز الأعمى ده سره في السماء، سره باتع. الراجل العجوز الطيب ده قال له هتتبارك ونسلك يرث الأرض، قال لك ده راجل عجز وهو بيقول كلامه خلاص عشان يمشيني يشجعني بس عشان عيسو ما يموتنيش. لقى المسيح بيختم على كلامه، قال له كلمة أبوك سارية في السماء يا ابني، كلمة أبوك سارية علينا احنا في السماء. شوفوا بقى لما يجي المسيح يقول أعطيكم سلطان، ما تحلونه على الأرض يكون محلول في السماء، دي ليها أصل، دي أن ربنا الغالين عليه قوي كده بيمشي كلامهم على السماء نفسها. فإسحاق قال له هتورث الأرض، جه المسيح قال له اللي قاله أبوك يمشي تورث الأرض حتى لو بهدلت الدنيا، بس احنا هنفضل وراك لغاية ما تتعدل، لكن عشان خاطر أبوك. فيبان أن صلاة أبوه دي، عارف قيمة هذا الرجل، أن إسحاق وإبراهيم دول الكبار قوي، هم مفهمش نصاحة عيسو ولا غش يعقوب، بس فيهم البركة، فيهم البركة فعلا لأن كلمتهم ربنا بيحفظهم. الرجاء بالوعد شاف السلم المنصوبة. كلمة منصوبة كمان يعني منصوبة، حاجة اتنصبت يعني مش هتتفك في دقيقة، لا دي مستقرة، فالخط مفتوح، والخط ده مفتوح جدا لغاية ما المسيح نزل وبقى يتمشى وسطينا بعد كده في التجسد، لكن الخط عمره ما اتقفل والسلم عمرها ما اترفعت. الملائكة حسسته بالحراسة، لأنه أنا معك مش هيشوفوا، بس الملائكة خلاص مش هيسيبوه من اللحظة دي، بودي جاردز نازلين من السماء عشان يمشوا معاه عشان الصحراء ما فيهاش أمان. رؤية ربنا الأول مرة خبرة جديدة، إحساسك أن ربنا طيب قوي ومستعد يسامح على كل اللي فات، بتدي معاك صفحة جديدة، وأن ربنا بيوعدك وكأنك إنسان كويس وبيتعامل معاك كأنك أحسن عياله، وتغاضى عن كل البشاعة اللي حصلت حتى من غير توبة صريحة. شوفوا ازاي يا جماعة، مجرد احساس اليأس والندم والتعب النفسي اللي هو فيه ده اعتبرها ربنا توبة وخلاص، وما خدش ودة في الموضوع. الرجاء في صفات الله. من اجمل صفات ربنا انه لا يعير، بمعنى ايه؟ ما يقولكش انت وحش وانت عملت كده وانا مش نسيلك، ما عندوش كده خالص، ربنا كبير قوي عن الحاجات، ما يفكركش بخطيه قديمه ابدا. عشان كده بنقول لما يفكرك حد بخطيه قديمه مش ربنا، هيبقى الشيطان، لأنه مش طريقة ربنا يقلب لك في اللي فات أبدا. كبير قوي عن كده. الحركات دي مش بتاعت ربنا. صفات الله الرحمة والرأفة. فما يقعدش يقول لك أنت نسيت لما عملت فيا، ما مش كده خالص. لما بطرس بكى بعد صليبه على البحر مش راضي حتى يلمح له بالليلة دي، بس عاوز يسأله سؤال مهم، أنت بتحبني أكتر منهم؟ لكن هو عاوز يلمح بس مش عاوز يجرحه، مش عاوز يقول له ها لو حصل التاني هتنكر ولا لا. لا، عشان كده ما فهمش من أول ما وتاني مرة، ما فهمش لأن ربنا خايف يجرحه. لكن هو عاوزه بس يقول له أنا مش بحبك أكتر منه، هما بيحبوك أكتر، وعاوز يوصله لدي حتة التضاع بس. ففضل يسأله ثلاث مرات، لكن هو مش عاوز يقول له أنت أنكرت وأنا مش نسيها لك أبدا، ما حصلتش ومش هتحصل في تاريخ بطرس. صفة من صفات الله ضابط الكل، كل حاجة محسوبة، حتى الخطايا اللي بنعملها وخطايا الآخرين هتبقى جزء من خطة ربنا في خلصنا برضه. مش معنى كده لازم نغلط، لكن ربنا بحكمته العالية بيستغل حتى أخطائنا عشان يعمل عجائب. حتى أخطائنا، عند عيسو هيبقى له دور، وشقاوة يعقوب هيبقى لها دور، والنكد اللي حصل في البيت ده هيبقى له دور، الاستقرار حاجات كتير قوي بعد كده. الرجاء في صفات الله ان ربنا مالي كل مكان وكل زمان. ربنا مش بتاع بئر سابع، ربنا مش في بيت قيل، ربنا في اي حته وفي كل وقت. ربنا مش بتاع باكر وغروب، ربنا في نص الليل. ربنا طول الوقت وفي كل مكان، دايما موجود ودايما بيرد. كلمة لا اتركك حتى افعل، ربنا قد كلامه، وان سأل كلمة لازم يعمل، مش هسيبك لغاية ما وصلك السماء. وعد جميل قوي، لا اتركك حتى افعل. انا وعد ابوك انك ترجع الارض دي تورث. ابوه اصله بعد ما ودع يعقوب، اتصور ان اسحاق ابتدى يشتغل مع ربنا، يا رب الولد يعقوب سامحه على اللي عمله، وبعدين انا وعدته، فانت يا رب ما تكسفنيش، ترجعه لي صاحي وياخد الارض اللي وعدت بيها ابونا ابراهيم، وتفوت لنا الفتره اللخبطه اللي حصلت دي. هو بقى اللي بيتوب بداله عم اسحاق، هو اللي فاهم اللي فيه، وهو صاحب ربنا، هو اللي يقدر ياخد ويدي. فعلى طول ربنا كانه متوصي. شوفوا التعبير ده، تحسوا انه متوصي، انا لا اتركك حتى افعل. حد قايل له حاجه؟ اسحاق قايل له ما تسيبوش لغايه ما ترجعه لي. فربنا يقول له ايوه طبعا مش هسيبك لغايه ما رجعك لابوك، لحسن ابوك زعله صعب، ما قدرش على زعله هو وجدك. حاجه عز. شوفوا لما يفتخر اله ابراهيم واله اسحاق، دي عشره طويله قوي، دي داله عظيمه جدا. فيعقوب لسه ما دخلش في الليسته، بعدها بسنين بقى اله يعقوب. لما فهم بقى العظمه بتاعت ابوه جده، رخصت الدنيا قوي في نظره، وبطل خالص شغل العيال بتاع زمان ده، بقى التالت بتاعه. من ليس له رجاء، يعني ايه؟ في ظروف صعبه جدا يجي الرجاء. لا ما فيش حد، ولا ما فيش فرصه، ولا ما فيش نفس للصلاه، ولا حل معروف، ولا مستقبل واضح. مش كده؟ بصوا على يعقوب تلاقوا ولا حاجه، ولا في حد معاه، ولا في فرصه، ولا في حتى نفس يصلي، ولا في حل حتى يقولوا لربنا طب مفيش حل، مش عارف يطلب ايه حتى، ولا في مستقبل واضح في اي حاجة. فاستيقظ يعقوب من النوم وقال حقا ان الرب في هذا المكان وانا لم اعلم. صحي بقى يعقوب وقال لأول مرة ربنا هنا وانا ما اعرفش. ما انت ما تعرفش حاجة، ده اول مرة تشوفه. وخاف برضو، جديد عليه على فكرة، جديد عليه الخوف ده خوف مقدس بقى. ما أرهب هذا المكان، المكان بقى رهيب لأن ربنا كان هنا لمس الأرض دي. ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على رأسه ودعا اسم المكان بيت إيل. ده أول مرة ياخد لقب بيت إيل بقى، وكان اسم المدينة أولا لوز. يعقوب لما صحي اكتشف انه مش لوحده، حس ان الارض دي مبروكة، قال ده باب السماء اللي هو سلم السماء او باب السماء الصلاة يعني، وخاف. وبعدين عمل حاجة عمره ما عملها، بس كان ابوه وجده بيعملوها كتير. المرة دي بداية الطريق الروحي على فكرة، ده اول طريق يعقوب الروحي. كان جده يعمل كده كتير قوي، تلاقوها في ابونا ابراهيم بالذات واضحة قوي. كل ما يروح حتة اول ما ينصبوا الخيمة ياخد جنب، يجيب صخرة ويطلع الزيت من جيبه، يحط نقطتين زيت على الصخرة ويجيب ذبيحة ويشتغل. حياته كلها خيمة ومذبح. جده ابراهيم اسحاق شرب الصنعة، بقت حياته خيمة ومذبح، مش عاوز يسيب الخيمة، لا بيبني ولا بيعمر، اغنى ناس بس بيفرقش معاهم، يفرق معاهم المذبح. فالاول مرة يعقوب بقى يعقل ويعمل مذبح عشان يبتدي حياة الصلاة، انما قعد عليها 20 سنة ما تنهاش. ما هو لسه ما تبرمكش، بس هي كانت اول خطوة. ونظر يعقوب نظرا قائلا، هو فاكر انه ينفع معاه الكلام، لسه بيتعامل زي ايه ما بيتعامل مع الناس. نظر يعقوب نظرا قائلا، ان كان الله معي يا ابني عيب يا ابني. كلام ده تقوله لعيسو لما تقول له لو ومش لو، ده ربنا قال لك معاك يبقى معاك. قال له شوف، لو طلعت قد كلامك، اصل هو مش واخد على الصدق، هو بيلعب بالبيضه والحجر، فهو حتى كلامه يغيظ يعني. انا لو من ربنا اقول له اختشي، ولا ان كان الله معي، ما بقول لك انا معاك، ان كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي انا سائر فيه، واعطاني خبزا لاكل، ده انت عينك هو ده كل طموحاتك، وثيابا لالبس، ورجعت بسلام الى بيت ابي، يكون الرب لي الها. لا كتر خيرك يا اخي. ايه ده يعني؟ لا بصراحه كتير، ما هو مش عارف يقول له ايه، اصل هيدفع له ايه ولا هيعمل له ايه؟ لا حلته ذبيحه ولا حلته اي حاجه خالص. فيقول له طب بص، لو انت فعلا طلعت قد الكلام ده، اوعدك بقى تبقى ربنا بتاعي. لا كترتنا. وهذا الحجر الذي اقمت عمودا يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فاني اعشره لك. اصل هو سمع عن العشور من مين؟ جد ابراهيم لما طلع العشور عند ملكي صادق، فسمع الحكايات دي كلها، فقال لك برضو نعمل حاجة كويس، ندر علي طلع لك العشور. ده بعد ايه؟ بعد رؤية وهيطلع العشور. وربنا مطول بال. الرجاء ان ربنا بيتدخل حتى لو انت مش عارف، يعني في امور انت بتكتشف ان ربنا اتدخل، في حاجات لازم تعمل فلاش باك عشان تفهمها، فتكتشف ان ربنا كان موجود وكان بيعمل حاجة وانت ما فهمتهاش. لما قال الرب في هذا المكان وانا لم اكن اعلم، هتتقال في حياتنا كتير قوي على فكرة، بس باك تبص ورا كده تقول يا في الفترة دي كان ربنا قريب قوي بس ما خدتش بالي، لكن ما كانتش ممكن تعدي غير كده، وكان في معجزات بتحصل وانا ما خدتش بالي، لكن هو اللي حلها. والصدف اللي قعدنا نقول صدف دي، لا مش صدف طبعا، ده كل ده ترتيبات. انتظر الرب، هو ربنا كان عاوز يحرك قلبه عشان يستناه بقى، عشان كل خطوة يتوفق فيها يقول اشكرك يا رب، هو ما بيقولش، انما هي دي تربية الرجاء، ان ربنا وعدك طب استنى بقى، استنى الوعد، مش هو مديك كلمة، دور عليه بقى، انا معاك، ها بص حواليك، انا مش هسيبك، يلا خليك جنبه، انا هحفظك، اطمن ما تخافش لا من لبان ولا غيره. الخوف المقدس، كل الفضائل بتتولد مع بعض بس على صغير، كل الحاجات الحلوة تدخل حتة حتة كده بس مع بعض، فابتدى يحس ربنا ده كبير قوي. وانا كنت مستقل وبضحك على جد ابراهيم لما يحكي، واضحك على عم اسحاق لما يحكي. المذبح والزيت، الندر والوعد، دخلنا في تعبيرات جديدة في قاموس يعقوب ما كانتش موجودة، المذبح والزيت والوعد، الكلام ده جديد عليه. خلاص هنختم بقى، بس هنشوف اللي حصل بعد كده عشان نشوف كلمة ربنا بس، وعد ربنا قد ايه ربنا ده حلو، وكل اللي قاله التزم بيه. اولا يعقوب بعد كده ما عملش حاجة كويسة لمدة 20 سنة، دخل عند لبان، لقى لبان ايه؟ ابو اللؤم يعني، فطبعا عجبه، دخل مزاجه، لانه نفس النوع. ما هو الولد يطلع لخاله ساعات، فهو عجبه جدا، فقال له طب خلاص نشوف مين فينا يكسب. قعدوا في 20 سنة جولات لؤم وغش. هو غشه في الزوجة الأولانية، فقال له لا طب هجيبك الجولة الثانية، خد منه رحيل، وبعدين 6 سنين شغل، وبعدين هو بقى ايه، عمل غنى وثروة أكتر من لبان وعياله، فطلع كسبان البنات وكسبان كل الثروة بتاعت لبان. فبعد 20 سنة الدنيا بقى ايه، ولعت خلاص. لبان قال له سلمت، انت طلعت قلقان مني، لقيت اللي أصعب مني، لقيت اللي يغلبني بطريقة الدنيا. وبعدين قال للبنات ايه، شفتوا خلك ابوكوا عمل فيه ايه، ما ورانيش يوم عدل. يا راجل ده انت قشطته، انت ما سبتلوش حاجة. قال لهم ادي اللي عملوا فيه، مالكوش حاجة عندك ابوكوا بقى، انتوا تبعي خلاص. وهما شوفوا بيضحك حتى على مراتاته، وقعهم مع ابوهم عشان ياخدهم ايه ويطفش. مكر ودهاء، ولا مرة صلاة، مفيش حاجات زي كده، انما هيجي له رؤيه في النص، تعال نشوف. وقال لي ملاك الله في الحلم يا يعقوب، فقلت ها انا ذا. ملاك الله هو المسيح على فكره، هيبان. فقال ارفع عينيك وانظر، جميع الفحول الصاعده على الغنم مخططه ورقطه ومنمر، لاني رايت كل ما يصنع بك لابان. يا رب، طب دي جوله ناس يعني الاثنين اوحش من بعض. قال طب ما انا مدي كلمه لاسحاق، لازم العب مع يعقوب، انا في صف يعقوب، ما ينفعش ابقى في صف لبان عشان ابوه اللي لسه بيصلي ده. يا رب بس ده يعني مش كويسين الاثنين، مش كويسين. قال بس انا في صف يعقوب، يعني هتدخل الملعب ده، ده شغل كده يعني مش تمام، معلش انا هوفقه برضو، هوفقه. هو جات في باله فكره ملهاش اساس علمي اظن، يعني قال ايه لما يتوحموا فايه نقشط لهم القصب كده، فيطلع مخطط، فتطلع الفحول مخططة ضعيفة ياخدها لبان، والفحول الايه المحترمة ناخدها احنا. وعمل كده شغلانة ما ظنش ان البيولوجي بيقول الكلام ده يمشي، انما ربنا قال بدل جت في باله خلاص نبارك له فيها. فقال له ايه، رأيت ما يصنع بك لبان، انا اله بيت ايل. هو مش عارف حتى ابوه من جده، فقال له على فكرة بالمناسبة بعرفك أنا إله بتقيل من 20 سنة، يعني لو كنت نسيت، فهنا بيقول له بتقيل الطوبة بتاعت زمان اللي آخر حاجة عملها عدلة هي الصخرة دي، حيث مسحت عمودا، حيث ندرت لي ندرا. عاوز يقول له لا فيه ندر، قم أخرج من هذه الأرض، كفاك بقى وارجع إلى أرض ميلادك. هل يستحق بعد كل ده هذا التشجيع ده؟ صراحة ما يستاهلش، لكن هو ده ربنا. ربنا ما عمره ما يقول ما يستاهلش، دي بتاعتنا احنا، بس انا عاوز اوريكم ربنا بيعمل معانا كده. يبقى الواحد فينا ما يستاهلش، وربنا بيتكلم بطريقة تانية خالص. قال لابان ليعقوب، لابان لحقه بعد 3 ايام، لابان جابه، ولابان معاه رجالة، يعقوب معاه عيال، معاه 6 وعيال وغنم بقى ما تعدش، لكن يعقوب مش مجهز نفسه المعركة. ماذا فعلت وقد خدعت قلبي وسقت بناتك سبايا السيف؟ لماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى أشيعك بالفرح؟ ما كفاياك بقى والأغاني بالدف والعود، طبعا هو كان هيموته، لا طبعا ما هم كدابين في بعض. ولم تدعيني أقبل بنية وبناتي، بنية اللي هو أولاد بناته يعني، الآن بغباوة فعلت. أيوة يعني آخر الكلام إيه، في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا، أنا كنت هعمل فيكم سوء، ولكن إله أبيكم كلمني البارح. كتير يا رب، يعني لما لبان يطوله تقفله وتقول له حسك عينك تيجي جنبه، طب ما هو ما يستاهلش، ما تسيبه يعمل اللي هو عاوزه، طب ده لبان هياخد طار بعيد يعني. إله أبيكم، ما عرفش اسمه، قال له إسحاق ده أصله أنا عارفه، تغلبش، بعت لي إلهه، إله أبيكم جالي البارحة بالليل، يعني احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. يستاهل ما يستاهلش؟ يستاهل أن ربنا يقف يحامي عنده عنه قدام أعدائه ايه الكرم ده يا رب؟ عشان عمليه حلو يعني. وبعدين موقف ثالث، وهما بقى بيختلفوا. لبان قال له بس انا ليه عندك حاجة، تاخد الهي ليه معاك؟ ودخلت بقى في كلام يعني تعبان قوي. فعقوب قال له فتشني بقى، ايه اللي اخدت الهك؟ فقال له لا، خدت الهي التمثال اللي انا بعبده انت خدته. ما يعرفش ان رحيل عملت العمل لو خدته. شوفوا بقى الفساد وصل لايه، رحيل المحبوبة بتاخد بركة من اله ابوها احتياط عشان سكة سفر. ما فيش خالص بقى، ما هو جوزها ابن اسحاق وابن ابراهيم، لا يعرف ربنا ولا بيجيب سيرة ربنا. فالحكاية يعني كان ربنا المفروض يصعب عليه جدا، ازاي في الموكب بتاع يعقوب يبقى فيه حتة وسن في الشنطة؟ ده تجديف على ربنا، دي اهانة لربنا. ربنا ما جابش سيرة وساكت. لبان اللي ركب دماغه بقى، فقال له فتشني. قامت رحيل طبعا خبص برضو، خبته تحت الجمل كده بطريقة، وقالت له مش قادر انزل عندي ظروف الا فتش، وما لقوش حاجة. فيعقوب بقى ايه قال؟ يعني طلع بريء. فمسكوا بقى ادهم له، انت بس مغلطني على طول، وانت بس مفتري، وانت دايما يطلع شهم وبريء. وبعدين يقول له ايه في الكلام؟ لولا ان اله ابي اله ابراهيم وهيبة اسحاق كان معي لكنت الان قد صرفتني فارغا مشقتي وتعب يدي، قد نظر الله فوبخك البارحة. ما تسوقش فيها. ببقى عاوز اقول له كده صدقوني يا عم، هو عشان خاطر اسحاق فعلا، لكن مش انت بريء، ولا انت مش بريء خالص، بس هو بقى حاسس ان ربنا معاه فمتقوي. ايوه متقوي، بس من غير حجة خالص، من غير اساس. انت اساسا ملخبط اكتر من لبان نفسه، ما يستاهلش برضه. وبعدين كملوا السك مسافة مساب لبان، رجع بقى ناحية بيت ابوه بقى. اما يعقوب فمضى في طريقه رجوعا. اخيرا ربنا مستني اليوم ده من 20 سنة. شوف يعمل له ايه ربنا الدلع بقى. ولاقاه ملائكة الله، الملائكة بتوع السلم زمان، قال لهم روحوا استقبلوه بقى راجع بالسلامة. اخيرا فاق وافتكر انه في بيت ايل وفي اب وام وفي ربنا، روحوا هاتوه بقى استقبلوه. فالملائكة قابلوه في السك، شوفوا الدلع قد ايه، عشان يفكروه بالذكريات ويقولوا له احنا ما سبناكش ولا يوم، بس انت اللي مش شايف حاجة. وقال يعقوب اذ رآهم هذا جيش الله، افتكرت يعني انك انت محفوظ بالجيش ده. وسمى ذلك المكان مناحيم، محنايم دي يعني جيش اظن. وقال يعقوب، اخر بقى لقاء او الجزء الاخير من القصة، لما قرب قوي عيسو كان في المنطقة، فعيسو سمع ان يعقوب راجع، فعيسو طلع يستقبل، غياب زيادة عن 20 سنة، او يعتقد في رينج 20 سنة. انما طلع ومعه 400 راجل، فيفهم منها على طول انه ايه، ما زال عاوز ينتقم، وان عيسو ده قلبه ضيق اسود، مش ما بيسامحش ما بيسامحش. وبالرغم انه احتل بيت ابوه وخد عز ابوه في الفترة دي، انما هو الطار طار. يعقوب اتزنق زنقة تاني صعبة قوي، المرة دي ما يقدرش يرجع، لان لبان عمل رجمة وقال له لو عتبت من هنا هموتك، ما تقوليش الهي والهك بقى خلاص، ولازم يكمل المشوار. وعيسو طلع له. فهنا يعقوب صلى، دي تاني مرة يصلي في حياته، أول مرة بعد الحلم ودي تاني مرة. وقال يعقوب يا إله أبي إبراهيم، طبعا هو على طول يحط اسم جد وأبوه، واخدين بالكم؟ فهمت احنا بنعمل ليه الحاجة، بنتحامى في العدرة والقدسية، ما حركات يعقوب كلها، إنما كويس بتنفع. يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق، عشان هو بيحب ده، الرب الذي قال لي ارجع الى ارضك والى عشيرتك فاحسن اليك، صغير انا عن جميع الطافك. اخيرا نطق كلمة حق. صغير سوري يعني انا ايه، مش مهم، صغير يعني انا مستاهلش، هي معناها كده، انا مستاهلش اللي انت بتعمله معي، انا فعلا مستاهل. وجميع الامانة التي صنعت الى عبدك فاني بعصاي عبرت هذا الاردن. أنا فاكر المشوار ده من 20 سنة كان معايا عصاي، والآن قد صرت جيشين، وممكن تتفهم جيش عيال وغضب وجيش ايه تاني ملايك. وكانت معايا حتة عصاية عشان خاطر ابويا وجدي بقيت جيشين، انا بقيت جيشين، ده كرم منك، انا مستاهلش ده كله، نجيني من يد. خلينا في المفيد بقى. يعني برضو هي ايه، ما بيطولش في الشكر، هو على طول يدخل في المفيد. نجيني من يد اخي، من يد عيسو، لاني خائف منه ان يأتي ويضربني الام مع البنين. احساس صعب بقى، خايف اشوف مذبحة بعناية بكر، العيال والستات وانا طبعا، بس هو المرة دي لأول مرة يحس بالمسؤولية بقى عن مراته وعيال مراتاته. وأنت قلت أني أحسن إليك، يا أخي اختشي. وأنت قلت، يعني هيمسكها على ربنا، احنا متفقين على أنت عملت حاجة. أنت قلت أني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكسر. العيال لازم تعيش عشان يطلع منهم رمل البحر. ثقة غريبة من شخص فعلا ما يستاهلش بس عنده رجاء. ده المفهوم اللي عاوز اوصله، هو ما يستاهلش، ايوه واحنا ما نستاهلش، بس من حقنا يكون عندنا رجاء لان ربنا طيب. يقوم ربنا ايه، يسمع ولا ما يسمعش؟ ده يسمع وينزل، ده مستنيها. ده كان هو في نص السلم، السلم خد 20 سنة بسبب يعقوب، كان نازل ويعقوب وقفه بسبب عنده. انما لما قال له نجيني، طلب مرة، نادى مرة، قال له تعالى بقى، قال له جيلك هوا وانا مستنيك تطلب من سنين. فبقى يعقوب وحده وصارعه انسان حتى طلوع الفجر. الانسان هو نفسه ملاك الرب، هو نفسه الرب اللي على السلم هتبان دلوقتي. ولما رأى انه لا يقدر عليه، لا يقدر عليه يعني ايه، هو عاوز ياخد منه حاجة وربنا مش بيديله دي، هل ياخد منه البركة؟ هل عاوز، مهما قلنا مش هنعرف، بس يعني هل عاوز ياخده في حضنه وربنا لسه مش عارف يدخله في حضنه؟ هل عاوز يديله ضمانات وربنا ما بيديش ضمانات؟ ربنا ما بيديش ضمانات، ربنا بيدي نفسه. فهو عاوز يقول له اديني ضمان بكرة يعدي، مفيش يا ابني ضمانات، انا ما بديش ضمانات، انا بقولت لك كلمة واحدة، انا هكون معك. ايوه بس طب رجع عيسو، لا طب غير اللي هيحصل، لا هيحصل، هيجي عيسو. طب مش عاوز اشوف، لا هتشوف، هتقابله. ما مش عاوز اقابله، حلها بطريقة تانية، هتقابله. طب ايه الضمان انه مش هيدبحني؟ هكون معك، قول لي حاجة افهمها، اديني حاجة في ايدي، انا هكون معك. فمين ممكن يبقى الصراع كده؟ انا عاوز حاجة في ايدي وهو ربنا بيقول لي انا هكون معك، ونفضل نقاوح. انت بتقول له مش كفاية يا رب تبقى معي، اديني دليل واضح في ايدي يقول لي المشكلة هتتحل، وربنا بيقول لك يا حبيبي هكون معك، والتاني مش عاجبه الكلام، مش عاجبه. فصارعه حتى الفجر، يقاوح، هو يعقوب لازم يقاوح، وربنا يناهد معاه، والتاني ما بيرحمش، مش راضي يسكت، كان المفروض تخلص من اول دقيقة، هكون معاك خلاص ادخل نام ما تقلقش. انما لا، هو مش عاوز دي، هو عاوز حل على هواه. فلما رأى انه لا يقدر عليه، مش عارف يقنعه يعني، ضرب حق فخده، خبطه في رجله كده، فانخلع حق فخد يعقوب. عاوز يقول له ايه، بص خبطة واحدة بتعمل ايه، يعني انت ما تتكلش على نفسك خالص. اذا كنت فاكر داخل خناقة، انت مش داخل خناقة، انت انسان ضعيف جدا، وانا عاوز افكرك انك ضعيف. انت فضلت تتشطر على اخوك وعلى ابوك وعلى خالك وعلى معايا انا، لا معايا انا، تقول انا ضعيف، ما تتشطرش، تقول انا خيبان، تقول ساعدني. لما اقول لك معاك تقول حاضر تمام يا فندم، مش عاوزين اكتر من كده. فخد له خبط على حق فاخده كده، لمسه كده بس عشان يفوق. وقال اطلقني، لانه ده ربنا اللي بيستأذن على فكره، هو ماسك فيه، فقال له ممكن امشي بقى، ممكن امشي لو سمح، قد طلع الفجر. ايه طلع الفجر يعني؟ يعني النور طلع خلاص، مش لازم حد يشوفني، واضح انه ربنا جاي له مخصوص، عاوز يقول له اللي بيني وبينك ده ما حدش يعرف، الليله دي بيني وبينك، مش مفروض حد يشوفني وانا هو بمنظري قصادك منظور عشان خاطر عينيك عشان بس تهدى، لو جيت لك في رؤية تاني مش هترتاح، جيت لك بنفسي. فقال لا لا لا أطلقك إن لم تباركني. قال له لا تباركني، دي برضو احنا مش فاهمينها، يعني يعيد لك البركة بتاعت زمان يقول تاني نسلك يرث الأرض، ولا انت مش مصدق، ولا يباركني، يعني انت عاوزها ايه بالظبط يباركني دي؟ فربنا قال له هو انت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه يعني جنسك ايه يا اخي؟ يعني سوري انا طبعا بتطاول بس عاوز اقولها، فكرني باسمك. اصل هو اسمه معناه كده، يعقوب معناها ايوه انا فاهم يتعقب صح، بس هي مش بس يتعقب يعني عارفين اللي يقاوح اللي يجادل اللي يزن اللي لازم ياخد اللي في دماغه مهما حصل، هي كده يعقوب معناها كده، يعني لازم اوصل للي انا عاوزه. فقال له انت اسمك ايه؟ قال له يعقوب. قال له بص هنغير، لانك المره دي عجبتني، انت صارعت مع الناس وغلبت قبل كده 30 40 سنه بتاخد اللي في ايدين الناس اللي تيجي في دماغك تعمل، انما المره دي غلبتني انا، المره دي بتاخد اللي انت عاوزه مني انا، فخلاص بقى كفايه يعقوب بتاع الناس، خليك اسرائيل بتاعي انا. ايل يعني الله، اسرى يعني غلب او صارع. قال له يا غلبت الناس دلوقتي جاي تغلبني، ما عنديش مانع، خلي اسمك من هنا ورايح اسرائيل، لانك غلبتني بالحاحك، غلبتني بزنك، غلبتني باصرارك، وانا مش زعلان من اللي انت بتعمله. هنا بقى يحصل موقف عجيب، يقول ايه؟ فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب الاسرائيل، انك جاهدت مع الله والناس وقدرت، يعني انت قدرت تاخد مني اللي ما خدوش حد قبلك على فكرة، يعني يا اخي ده لا اسحاق ولا يعقوب خدوا اللي انت بتاخده، حدش فيهم مسك فيا خناقة صعايدة كده، يعني ابونا ابراهيم الغالي قوي كان يتكلم بادب عن كده، كان يقول له شرعت اكلم المولى وانا تراب ورماد، ويوم ما خد وده بحمقه كده كان عشان خاطر سدوم وعموره، انما انت ماسك في خنائي باصرار. سال يعقوب، ام يعقوب برضه؟ ما هو يعقوب. فقال طب وانت اسمك ايه؟ يا ابني ما بتفهمش، اله ابراهيم، اله اسحاق، اله بيت ايل، اله يعني. قال له لا انا مش مرتاح لده كله، انا عاوز اسمك انت. هو فاهم، هو عارف انه لازم هيبقى له اسم، خلي بالكم ما هو ده لقاء روحي. قال له انا مش كفايه اله ابراهيم، انا عرفتها، ومش كفايه اله بيت ايه، لا عاوز اعرف اسمك هيبقى ايه بعد كده، يوم الناس هتشوفك زي هتقول لهم اسمك ايه. فقال له ايه؟ لماذا تسال عن اسمي وباركه؟ قال له لا ما تسالش، ليه بتسال عن اسمي؟ شكلك فهمت، فهمت ان انا هاجي وهيبقى لي اسم، انت شكلك فهمت، بس ما تسألش دلوقتي، بس بما انك سألت عن اسمي خد اللي انت عاوزه، بدل ادركت ان انا زي ما خلصتك هخلص البشرية كلها، العنيدة اللي زيك، المتعبة اللي زيك، اللي ما تستاهلش زيك، انا هعمل ده كله، هعمل ده مع كل الناس مش معاك انت بس، فخد البركة لانك فهمت. فدعا يعقوب اسم المكان فينوئيل قائلا لاني نظرت الله وجها لوجه، ما كانش عنده ادنى شك ان ده ربنا. ونجيت نفسي، هنا وصلنا لقمه الرجاء، انا هخلص في دقيقه. يعني ايه؟ قال انا كده خلصت من عيسو. خلصت ازاي؟ لسه هتقابله بعد ساعات. قال لهم لا خلاص، بدل شفت ربنا بعينيا وخدت منه البركه واتكلمت معاه بالطريقه دي وما خذلنيش ولا مرة في العشرين سنة اللي فاتت، أنا خلاص دلوقتي بس اتأكدت أنه هيكون معايا، أنا خدت اللي أنا كنت عاوزه، أنه هيبقى لازق لي وأنا بقابل عيسو، أنا مش خايف. وهنا بقى يحصل الموقف الغريب بس أنا مش كاتبه قدامكم. يطلع الفجر، يجي يقرب عيسو، يعقوب الذي كان جبانا وكان يحط الغنم في السكة بس عشان إيه؟ احتياطي، لو يعني يفش غله في الغنم شوية عيسو الأول ويفش غله في العبيد وبتاع، وكان حاطط ولاد ليه الأول، ولاد حركات صعبة قوي، يعني العيال المحبوبة في الآخر خالص والستات اللي مش مهمة في الأول. شغلانة صعبة جدا، كله تفكير بشري. عارفين عمل ايه بقى؟ تقدم الصفوف كلها بمنتهى الثقة. انا اول واحد هقابل عيسو. تقابل عيسو ده هو يخلص على دول كلهم عشان يوصل لرقبتك. قال لهم لا لا لا، مفيش رقاب خالص في الموضوع. انا متأكد. متأكد ازاي؟ انا متأكد. ومحدش فاهم هو متأكد ليه. محدش فاهم الليلة حصل فيها ايه، ايه اللي غيره 180 درجة. انما تقدم الصفوف وسجد، بقى واحد تاني سجد. ده انت الكبرياء من راسك لرجليك. ده انت شايف ان ده حقك اللي خدته البركة دي. لا لا، انا غلطان في حق الراجل ده، انا غلطان في حقه جامد. عيسو ده سجد له كذا مرة للأرض، قال له انا خلاص مش خايف منك، انا قابلت ربنا وانا بصلح خلاص. انا دلوقتي واحد تاني، انا بعترف ان انا اجرمت في حقك. عيسو عيسو جري وخده في حضنه وبكى. وطبعا يعقوب كان فاهم ده شغل ربنا خلاص، موقف حاجة تاني خالص، غير خالص التوقعات بقى. لا ده واحد تاني، ده مش اتغير يعقوب، ده عيسو كمان اتغير عشان خاطر يعقوب وعشان خاطر ابو يعقوب وجد يعقوب. اما يعقوب اخيرا فارتحل الى سكوت وبنى لنفسه بيتا وصنع لمواشيه مظلات ودعا اسم المكان سكوت. واتى يعقوب الى شكيم وجاء الى من فدان ارام ونزل وابتاع قطعة الحقل واقام هناك مذبحا ودعاه ايل. رجع بقى ايه يعمل مذبح منين ما يروح لإلهنا كل مجد وكرامة.